إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على كتابي مقدمة ابن الصلاح والتقييد والإيضاح لشيخ الحافظ ابن حجر الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين الأثري رحمهم الله جميعا. فيه الأسئلة وفيرة وتؤكد على أن صياغة المعلومة المقروءة المضمنة في مقروء مجلس من المجالس إذا أعاد الإنسان ذكرها وتذكرها ومذاكرتها فإنه لعله أن يحظى بما نسيه أو تبعثر في ذهنه أو لم يتحرر ولم يتقرر من تلكم المعلومات، وصوغها على هذا النحو إن شاء الله فيه تنظيم للمادة العلمية وتذكير بها واستدراك ما لعله قد فات. السؤال 31: لماذا لم يذكر ابن الصلاح نفي النكارة كما نفى الشذوذ في أثناء تعريفه للصحيح؟ قال: ولا شاذا، ما قال ولا منكرا. لماذا لم يذكر ابن الصلاح نفي النكارة كما ذكر نفي الشذوذ في أثناء تعريفه للصحيح؟ نعم مصطفى. أشد. نص الحافظ ابن حجر في صفحة 300 بين أيديكم، قال: إنما لم يشترط نفي النكارة لأن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعفا من الشاذ، فيخرج من التعريف من باب أولى، من باب أولى. وأنا راجحت بين الشاذ والمنكر وكلاهما من قسم الضعيف، فذكرت حكما لكل، فمن يتذكر ذلك الحكم؟ الشاذ والمنكر أشد ضعفا أو ضعيف جدا. 32: السؤال 32: ناسب من النسبية والنسبة الحافظ ابن حجر بين الشاذ والمنكر وبين الحسن والصحيح، فقال، وهذا نصه: فنسبة الشاذ من المنكر نسبة الحسن من الصحيح. هذا عندكم في صفحة 131. ما هي ثمرة هذا التناسب؟ ما هي ثمرة هذا التناسب؟ نعم، ثمرة هذا التناسب يلزم من انتفاء الحسن انتفاء الصحة. نص الحافظ ابن حجر ثمرته في صفحة 131، فقال: نصه قال: فكما يلزم من انتفاء الحسن عن الإسناد انتفاء الصحة، كذا يلزم من انتفاء الشذوذ عنه انتفاء النكارة. السؤال 33، ذكر ابن حجر، هذا في صفحة 301 أيضا، ذكر ابن حجر أحد الحفاظ ممن اختصر مقدمة ابن الصلاح، زاد في حد الصحيح، اجتهد رحمه الله فزاد في حد الصحيح نفي النكارة، من هو هذا الحافظ؟ وما اسم كتابه؟ وما علاقة كتابه بمقدمة ابن الصلاح؟ ذكره بلقبه، قال: هو تاج الدين التبريزي. تاج الدين التبريزي في أي كتاب؟ في كتاب الكافي في علوم الحديث. إيش علاقة الكافي بمقدمة ابن الصلاح؟ أحد مختصرات الحافظ مقدمة ابن الصلاح للحافظ أبي عمرو بن الصلاح. نعم، أحد مختصرات المقدمة للحافظ ابن الصلاح. طيب، 34 في صفحة 300 أيضا، زاد الحاكم في كتابه في علوم الحديث شرطا في تعريف الصحيح، فما هو ذلك الشرط؟ ما هو ذلك الشرط؟ الشهرة بالطلب. الشهرة بالطلب. النص: زاد الحاكم في كتابه في علوم الحديث شرطا للصحيح، وهو أن يكون راويه مشهورا بالطلب. السؤال 35، بماذا استدل الحاكم في زيادته شرط الشهرة بالطلب في تعريف الصحيح؟ بماذا استدل؟ استدل بأثر، وهكذا علماء الحديث لا يمكن أن يؤصلوا أو أن يقعدوا إلا بآثار، بأخبار وآثار. نعم، إيش الأثر عن عبد الله؟ استدل بما أسنده هو في كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث عن عبد الله بن عون، وهو متقدم، توفي 51 و100. قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب. 36، ما مراد الحاكم من شرطه الشهرة بالطلب؟ ما المراد بالشهرة بالطلب؟ نعم، هل هو ما يرفع، ما يعرف الراوي ويخرجه من حيز الجهالة، أو هو شرط زائد عن هذا؟ نعم، شرط زائد عن هذا، شرط زائد عن هذا. نصه صفحة 300، قال الحافظ: وهذه الشهرة، في كلام الحاكم، قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. فتضمن كلام الحافظ ابن حجر فائدة تأصيلية تقعيدية، وهي أن المشهور في هذا المقام قسمان: شهرة لإخراج الراوي من حيز الجهالة، بماذا يخرج المحدثون الراوي من حيز الجهالة؟ برواية اثنين فيما يتعلق بجهالة العين، وبالتزكية ممن يعتمد ويعول عليه ليخرج من حيز جهالة الحال، ليخرج من حيز جهالة الحال. قال: وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة. ولديكم قسمة ثلاثية، وهي ما يتعلق بالعدد، سيمر بنا المشهور والشهرة وما يتعلق بالاشتهار من حيث اللغة. 37، هل يعتبر البخاري ومسلم شهرة الرواة بالطلب حين الإخراج لأحاديثهم؟ هل يعتبر البخاري ومسلم شهرة الرواة بالطلب حين الإخراج لأحاديثهم في صحيحيهما؟ وهل هي قاعدة مضطردة لديهما في كل ما يرويانه من أحاديث الرواة؟ بين ذلك بيان مختصر بكلمة أو كلمتين. هل يعتبر صاحب الصحيحين هذه الشهرة أو لا يعتبران؟ نعم يا شيخ، يعتبران، قال الحافظ: والظاهر من تصرف هم، ما نصوا على هذا، ما نص البخاري ولا مسلم، قالوا نحن نعتبر الشهرة، لكن الحافظ إيش يقول وهو خبير بصحيح البخاري؟ قال: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك. اعتبار ماذا؟ الشهرة بالطلب، فأحاديثهم مشهورة عن مشاهير. هل هي قاعدة مضطردة؟ ليست قاعدة مضطردة، فقد يستغنيان عن ذلك بإيش؟ بكثرة الطرق. كثرة الطرق تحدث قوة، كثرة الطرق تجبر الخلل، كثرة الطرق في مثل هذا المقام قد يستغنى بها عن اعتبار الشهرة. قال الحافظ: إلا أنهما حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، فقد يكون من أفراد رواة الأحاديث التي ليست عن طريق المشاهير لكنهم في الشهرة دونهم، إلا أن الكثرة هنا تعددت الطرق، تعددت الطرق. وفي صحيح البخاري التعدد ظاهر بين، فقد يعدد إخراج الحديث لأكثر من 20 موضعا. هذا ما أحصيته، لكن هذا سمعته من شيخنا الذي أخذنا منه أكثر إجازات الكتب الستة وغيره، الشيخ عبد الغفار حسن، يقول: قد يقطع البخاري الحديث وينثره في أكثر من 20 موضعا. نعم. السؤال 38: ما الذي دعا البيهقي للتنبيه على أن اشتراط العدد لا يعرف عن أهل الحديث؟ هذا عندكم يا أخواننا في الصفحة الثانية بعد 300. ما الذي دعا البيهقي للتنبيه على أن اشتراط العدد بالإثنينية وغيرها لا يعرف عن أهل الحديث وعمن حكاه؟ فيه دقة وصعوبة. نعم، وجده وقف عليه في كلام أبي محمد الجويني، أشار إليه في رسالته إليه، في رسالته إلى الجويني، ومن مذاكرته له فيما هو مضموم من مضمون هذه الرسالة قال: وقفت على فصول للشيخ الذي دعا البيهقي، الجواب الذي دعا البيهقي لنفي اشتراط العدد عن أهل الحديث ما ذكره الحافظ ابن حجر، حيث قال: كأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث. عندنا سنمر عليه، عندكم نبه، ها هكذا، فنبه على، ها فنبه، فنبه. ما يبعد للمنقول في نسخة ثانية فنبهه، نبه الجويني، ما في حرج ولا في تثريب ولا عتب، فنبه أو نبهه على أن هذا الذي ذكره في فصول من حيث اشتراط العدد للصحة نبهه على أن هذا لا يعرف عن أهل الحديث، أو على ما هو موجود في الطبعة الأخيرة نبه، فالبيهقي حكاه عن أبي محمد الجويني. أين حكاه عن أبي محمد الجويني؟ في الرسالة التي أرسل بها إلى الجويني يذاكره فيها عن أمرين منقولين عن الإمام، عن إمامهما الشافعي، ما يتعلق بمسائل فقهية أو سؤالات فقهية، ومرويات وأحاديث تعزى إلى الإمام الشافعي من الأحاديث النبوية. 39 قبل الأخير. ما المراد باشتراط العدد عند من يشترطه لقبول الحديث؟ ما المراد باشتراط العدد عند من يشترطه لقبول الحديث؟ هذا أيضا في الصفحة الثانية بعد 300. المراد باشتراط العدد كما قال الحافظ ابن حجر بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام من الحافظ ابن حجر مجمل يأتي إن شاء الله تفصيله على عددين منقولين عمن ينتسب لأصحاب الحديث وعن غيرهم. السؤال الأخير 40، كيف خرج الحافظ ابن حجر لكلام البيهقي في نفيه وجود اشتراط العدد؟ كيف خرج الحافظ ابن حجر لكلام البيهقي في نفيه وجود اشتراط العدد في الحديث المقبول عن أهل الحديث؟ نعم، هذا لعله أدق وأصعب مما مر. نعم، ارفع صوتك شوي. أن هذا لم يصرح به أحد. لاحظ لي الآن كيف لم يصرح به أحد ثم رجع فقال لكنه موجود في كلام الحاكم. إيش الفرق بين الأمرين؟ إيش الفرق بين الأمرين؟ نعم، لا، هذا سيأتي له تخريج للحاكم وتأويل له، تخريج للحاكم وتأويل له في أحد كتابيه، في أحد كتابيه. نعم، تأول ابن حجر للبيهقي بأحد وجهين، أحدهما قوله إن أراد بأنه لا يعرف أي التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح. كيف لا يعرف التصريح به من أحد من أصحاب الحديث؟ طيب ما هو سيأتي نقله عن الحاكم. تصريح كأنه يشترط في الصحيح العدد، كأن يقال النوع الأول من أنواع علوم الحياة الصحيح وصم اتصل بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة مع رواية اثنين وعن كل واحد منهما اثنان وهلم جرا. هذا ما في تصريح، ما في تصريح، ولن تجد مثل هذا التصريح، وإنما هو من الشروط المتنازع فيها أو عليها. طيب الثاني، إن أراد البيهقي نفي الوجود بالكلية عن أحد من أهل الحديث فهل الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، فليس الأمر كذلك. فقال الحافظ ابن حجر فذلك موجود في كلام الحاكم، كونه يخبر إما على وجه الإجمال للصحة أو على وجه الخصوصية للصحيحين، هذا موجود. قال الحافظ في كتابه المدخل إلى الإكليل، لأن للحاكم مدخلان لأن للحاكم مدخلين، أحدهما الكبير إلى الصحيح، والآخر جزء المدخل إلى الإكليل، فهذا ذكره في المدخل الصغير إلى الإكليل الذي ذكر فيه 10 من أجناس الصحيح، وهذا من العجيب، 5 من الصحيح و5 من الصحيح منها المرسل، هكذا ذكر في المدخل إلى الإكليل. صوب فضيلة المحقق الشيخ ربيع، صوب وجوده في كتاب الحاكم، ووهم الحافظ ابن حجر، وسيأتي يمر سيمر بنا ما في هذا التوهيم. لعلنا نرجع مرة ثانية في اشتراط العدد، لأن ثم تفوتا فيما يتعلق بشرح العبارات المحتملة. نعم، اشتراط العدد لقبول الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقوله، أي الحافظ العراقي، وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبه أو فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل. قال: وقد نقله عن الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما، وأعلاها شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. نعم، يقول فضيلة المحقق معنونا لهذا الكلام الذي سيمر بنا من نقله عن شيخه العراقي إلى قوله كالشهادة على الشهادة: اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين، وهذا من فقهه بارك الله في عمره، يعني دخل إلى وسط المعمعة مباشرة وانتزع لك الحكم، قال: اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين. ذكر عند الحاكم، هذا شيء آخر، لم يصرح به أحد المحدثين. هذا المحتوى هو الفحوى، وهو المضمون، وهو الذي ينبغي أن يترسخ في الذهن، أن العددية بالاثنينية أو بغير هذا العدد لم يصرح به المحدثون أثناء ذكرهم للصحيح كنوع مستقل. قوله عين، يعني قول العراقي في التقييد والإيضاح، وكأن البيهقية يعني التعددية رآه في كلام أبي محمد الجويني، ما هو في الرسالة نفسها، لأن رسالة البيهقي مستقلة ما فيها ذكر هذا الذكر، وإنما فيها التنبيه على منقول أبي محمد الجويني. قال وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني ضمن فصول من كتاب أو من كتب له في الأصول وهو أصولي، فنبه أو نبهه، ونص العراقي في المحققة التي سيأتي ذكر إن شاء الله محققها وتحقيقها، فنبهه، هذا نص العراقي في التقييد والإيضاح في المحققة التي يعول عليها، فنبه أو نبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، لا يعرف عن أهل الحديث. لاحظ النقل، نقل العراقي هذا عن البيهقي في رسالته إلى الجويني، وفيها قال البيهقي: رأيت في الفصول، لاحظ الأدب في رد العلماء على بعضهم، قال البيهقي في الرسالة: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرسه الله تعالى، رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ حرسه الله تعالى حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر قائله. شوف، تكلم لمه المباشر، لكن كأنه يتكلم عن شخص بعيد غائب، ولم يذكر قائله. الرسالة مطبوعة وهي بين أيدينا، لكن يقول في شأنها وفي كلامه ما يشعر بقراءته لها معالي الدكتور أسامة خياط إمام الحرم المكي، أحد أئمة الحرم المكي، يقول: قرأت الرسالة فلم أقف على النص بها، فلم أقف على النص بها. هذا يقع كثيرا للمطبوعات التي بين أيدينا، والعصر عصر وجادة، لا يتعجلن أحدنا فالعجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: هذا وهم وهذا غلط ليس موجودا في الرسالة. يا شيخ، ما هو موجود من النسخ الخطية لجل المطبوعات التي بين أيدينا من التراث الإسلامي هو الشيء الذي وقف عليه، ولعل ما لم يوقف عليه هو الأكثر، فلا يبادرن أحدنا، وسيأتي أشباه ونظائر لهذه المسألة، لا يبادرن فيقول: وهم العراقي وأنا قرأت الرسالة فلم أقف. الرسالة موجودة، وبعدين رسالة طبعتها قديمة ضمن الرسائل المنيرية، وهي الرسائل والأجزاء الحديثية التي طبعت بها قديمة جدا. وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث، يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول، لا يعرف عن أهل الحديث، ليس هذا هو مذهب أهل الحديث، ليس عليه العمل عند أهل الحديث، بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى برسول الله. في شيء ينقدح في أذهانكم: العزيز مروي كم؟ مروي اثنين. العزيز مروي اثنين ولو من طبقة واحدة. هذا نوع خاص في خصوصية عدد ولو في طبقة واحدة، وليس العدد في العزيز متسلسلا، ليس العدد متسلسلا. عزيز مروي اثنين يا بحاثة. يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مروي كما تقدم التعليق عليه عن الجباء المعتزلي، ومروي عن بعض أهل السنة منهم من المتأخرين أبي بكر ابن العربي معرفاً المتوفى سنة 83 أو 43، يتثبت 43 و500. وأتذكر دائما الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، وقد درسنا عليه أجزاء من كتاب الشريعة للأجري أمام الساعة العربية، بالضبط كان له كرسي أمام الساعة العربية، كان إذا جاء لأبي بكر بن العربي قال معرفا ليس منكرا، قال معرفا ليس منكرا، لأن تنكيره إن كان عن عمد وقصد فهو ضرب من ضروب التدليس، كمن يطلق ابن حجر فإذا استفصلته واستفسرته قال لا أنا أعني الهيتمي بالتاء، وهذا إن قصده صاحبه ضرب من ضروب تدليس الشيوخ وما يحسن. قال وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به، المراد بالتصريح به كما ذكرت أكثر من مرتين من أحد من أهل الحديث فصحيح، ما في أحد عنوان لهذا النوع ولا صرح بأن شرط الصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل، المدخل إلى الإكليل، وهو الجزء اللطيف الذي ذكر فيه 10 من أجناس الصحيح، وليس المدخل إلى الصحيح الكبير البسيط الواسع. وقد نقله عنه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة، نقله عنه الحازمي في شروط الأئمة الخمسة لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما، وذكر وأعلاها شرط البخاري ومسلم، وما دام قد ذكر هذا واقتصر عليه أبو بكر الحازمي رحمه الله فيندرج تحت قوله ما كان على شرط البخاري ومسلم ما خرج في صحيحيهما بالرواة أنفسهم وما كان يحوي شروطهما، وإن لم يكن ذوات وأعيان هؤلاء الرواة مخرج لهم ضمن رواة هذا الحديث المخرج في الصحيحين. وأنا رجحت أن الشرطية على الراجح، رجحت الأمر الأول، الرجال ذواتهم أعيانهم مع بقية شرائط الصحة في البخاري وفي مسلم، قال وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف شرط البخاري ومسلم وهي الدرجة الأولى، وهو أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وتقدم التعليق في المجلس الماضي أن هذا إلى حين خطوة أولية إلى حين إثبات الصحبة لهذا، يحملنا إلى أن نقول لو سألت فقلت كيف تثبت الصحبة بوسائل عديدة، أولى تلكم الوسائل تصريح الصحابي نفسه، تصريح صحابي آخر، تصنيفه ضمن كتب الصحابة كالإصابة والتجريد والاستيعاب، ومن تلكم الوسائل زوال اسم الجهالة عنه. كيف يتحقق الزوال أو الإزالة؟ بأن يروي عنه تابعيان، فإن قلت طبقة التابعين فيها ضعفاء لأن العلماء عندما يصلون للمرسل يقولون والمرسل من قسم الضعيف، لأنه وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وقد يكون ضمن الستة ضعفاء، هل يتنافى مع خيرية القرون؟ لا يتنافى، هذا شيء ما يتعلق بالضبط. وأما تلكم ففي المجمل للعدالة والخيرية. زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان، ولذلك حتى لا تقول لو روى تابعيان ضعيفان عن صحابي هل تثبت له الصحبة؟ وأسند حديث من طريق تابعيين ضعيفين عن فلان أبي اللحم مثلا وهو من الأفراد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقال هنا يتوقف العلماء، يقال هذا الإسناد فيه ضعيفان، فالإسناد لا يثبت في إثبات صحابة أو صحبة، ولذلك لعله من أجل هذا قال رحمه الله يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، أي لكل من التابعيين راويان من طبقة أتباع التابعين أيضا ثقتان، لأنه لو اشترط الحاكم تابعيان عدلان والطبقة متقدمة فشرطية العدالة والثقة في من دون طبقة التابعين تكون من باب أولى، تكون من باب أولى. ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول. فمن وجوه القبول للأحاديث عند أهل الحديث تداول هذا الحديث وشهرته بالقبول. هذا أشبه أي قضية عند الفقهاء وعند الأصوليين. يقول كالشهادة، لو قال العلماء كالشهادة وسكتوا لكانت المقايسة فيها قصور، لأن قولهم كالشهادة ثم سكتوا، الله عز وجل إيش يقول في الشهادة؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإذا العددية تكون في هذه الطبقة فقط، تريدون الشهادة نأتي بشاهدي عدل لقضية ولشخص ولمسألة، لكن يكون فيه تقصير وقصور، لأنه ما أراد بالتشبيه والمقايسة بين الأصلين، أصلي أصول الفقه وأصول الحديث، ما أراد في طبقة، وإنما أراد إيش؟ القياس على قول الحاكم في عدد من الطبقات إلى طبقة المؤلف كالبخاري. فلذلك قال كالشهادة على الشهادة، بأن يكون لكل من الشاهدين شاهدان، يروي هذا الحديث من الصحابة راويان، لكل صحابي تابعيان، لكل تابعي من أتباع التابعين من تبع الأتباع، وهلم جر إلى الآخر. هذا مثل إيش؟ مثل الشهادة على الشهادة، أن يكون لكل من الشاهدين شاهدان على شهادته، شاهدان على شهادته، لا سيما حين وقوع الارتياب. وقال في كتاب علوم الحديث له، قال رحمه الله: وقال في كتاب علوم الحديث له: وصفة الحديث الصحيح أن يرويه إلى آخره، ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين في من بعد التابعين. وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواه، فنقض عليه بغرائب الصحيحين. والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة. قال: إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها. قال: وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: لاحظ النقل الأول بجعل الشرط من شروط إخراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما من كتاب المدخل، من كتاب المدخل إلى الإكليل. لاحظ النقل الثاني. قال الحافظ ابن حجر: وقال في كتاب علوم الحديث معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، وقال في كتاب علوم الحديث له وصفة الحديث الصحيح، هناك أعلاها الدرجة الأولى أن يرويه عن رسول الله، بعد ذكر الدرجة الأولى مقرونة بما كان على شرطي البخاري ومسلم. قال هنا: وصفة الحديث الصحيح مطلقا أن يرويه، ثم ساق نحو ذلك. لاحظ كلام الحافظ ابن حجر فيه دقة، وسأنتزع لك من هذا التفريق وهذه الدقة ما لعلنا إن شاء الله نقابله بكلام شيخنا المحقق. قال: وصفة الحديث الصحيح يرويه، ثم ساق نحو ذلك، يعني الكلام قريب، ولو أراد أنهما متطابقان في الكتابين لقال مثل، لأن المثلية والنحوية قبل أن ترد على في كتب أهل الحديث هي واردة في عند أهل اللغة. المثلية تعني التطابق، والنحوية تعني القرب والشبه. قال: لكن لم يتعرض لعدد معين في من بعد التابعين، يعني في كلام الحاكم في علوم الحديث لم يتعرض لعدد معين كما تعرض في المدخل لعدد معين. قال: يروي عن الصحابي تابعيان، ثم يرويه عن التابعي راويان، ثم من أتباع التابعين حافظ متقن، إلى آخر كلامه. انتهينا من هذا. الآن نرجع إلى الحاشية، حاشية فضيلة المحقق. قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل، وهو حقيقة موجود في المدخل إلى الإكليل، قال: وقد راجعت المدخل، الشيخ المحقق يقول: راجعت المدخل صفحة 7 فلم أجده فيه، وهو موجود في معرفة علوم الحديث. هو موجود في الصفحة 11 من كتاب المدخل إلى الإكليل. قال: فظنه الحافظ في المدخل وليس كذلك. ظنه الحافظ ابن حجر في المدخل وليس كذلك. لاحظ لي الآن المسألة علمية. أقول أنا أستبعد هذا التوهيم للأمور التالية: أولا، لأن الحافظ نقل النص من كتابين فرق بينهما وعين اسميهما، الأول المدخل والثاني علوم الحديث، فيصعب فيصعب القول بالتوهيم. الثاني فرق بين النقلين فقال في المدخل في عدد اثنين عن اثنين إلى آخره. في علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، ما في عدد، وهذا معناه أنه يصف النصين كأنه ينظر إليهما، سواء قلنا هو ينقل من الكتابين من حافظته وهو حافظ، أو ينقل من نسختين للكتابين بين يديه وهو صاحب المعجم المؤسس للمعجم المفهرس في ذكر مئات من الكتب بين يديه، ومعناه أن بين يديه مكتبة ضخمة فخمة لم تكتحل بمحتويات هذه المكتبة أعين، والله المستعان. الأمر الثالث مما يدل على دقة الحافظ في النقل ذكره لقضية يوجد في أحد النصين عدد ولا يوجد في النص الآخر عدد. فلاحظ الآن، لا يمكن أن نوهم الحاكم فنقول هذا النقل ليس موجودا في المدخل، علاوة عن أن نقول ظن الحافظ، بل هو موجود. إذن كيف نخرج وجوده، عدم وجوده في المدخل؟ كيف نخرج عدم وجوده في المدخل؟ نرجع إلى القاعدة التي ذكرتها لكم، عدم وجود النص لا ينفي عدم الوجود مطلقا، لأن النسخ متعددة، والنسخ الخطية والأصيلة والأصلية التي كانت بين يدي الحافظ ابن حجر في مكتبته، فين أين نحن من ذلكم التراث الكبير والهائل؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن وجود والأمر الرابع وجوده في المدخل. النص موجود في المدخل إلى الإكليل كما هو موجود في معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث. فهذه أربع قرائن أستطيع أن أجزم موقنا بأن النصين موجودان على التفصيل والتفسير الذي ذكره الحافظ ابن حجر. فقد نقل الحاكم اشتراط بعض العلماء للعددية في كتابيه المدخل إلى الإكليل وفي كتاب معرفة علوم الحديث، والله أعلم. وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي في شروط الأئمة من كلام الحاكم أنه ادعى، يعني أن الحاكم ادعى أن الشيخين البخاري ومسلم لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين، يعني أن البخاري ومسلما لا يخرجان الأحاديث الأفراد الغرائب، لا سيما في طبقة أحد رواة ذلك الحديث. نقض عليه بماذا؟ بغرائب الصحيحين وبأول حديث. أول حديث في صحيح البخاري ما هو؟ إنما الأعمال بالنية، تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، أربع طبقات انفرد بها أحد الرواة، وهذا أول حديث صدر به البخاري صحيحه، وأوصى في غير هذا الموضع بأن يبتدئ المؤلفون كتبهم به، لأن الناس تبعث على نواياها ومقاصدها، والنية مطية، وإنما الأعمال أو العمل بالنية. بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر الحديث، بل رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري كم؟ 100 راوٍ، رواه 100 راوٍ، فنقض عليه بغرائب الصحيحين. قال: الظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، لأن الحاكم ما يخفى عليه مثل هذا وهو صاحب المستدرك، وإن كان استدرك على الصحيحين وهو في سن 16 هكذا، في سن 16 من عمره، أين هذا العمر في هذا العصر من أن يحمل المستدرك علاوة عن أن يقرأه علاوة عن أن يستدرك؟ لو قلت له بالله لا تكفى شيل لي هذا الكتاب من مكاني إلى مكاني، طبعا القديمة طبعا 4 مجلدات، قال أشيل إيش أشيل إيه يا دوب يشيل اللابتوب والله المستعان. يقول: الظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة. ليش؟ لأن العددية شرط والإثنينية شرط عند أصحاب الحديث للصحيح؟ لا، بل ليندفع عنه مسمى الجهالة، ليندفع عنه مسمى الجهالة، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه عنه اثنان عن اثنين عن اثنين وهلم جرا. إذن قوله لا أنه يشترط أن يتفق، المعنى بأن يروي أحدهما حديثا خاصا مخرجا في الصحيحين لصحابي من الصحابة، ولهذا الصحابي راويان، ولهؤلاء التابعين لكل واحد منهما راويان إلى منتهى هذا الإسناد لحديث في البخاري ومسلم. هذا ما هو موجود، هذا ليس موجودا ولا مقصودا للحاكم وهو خبير بالصحيحين. إلا أن قوله في آخر الكلام إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة، فإنه يجب في الشهادة على الشهادة بأن يكون لكل من الشاهدين كما ذكرت آنفا شاهد على شهادته، إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه، وهذا بعيد، لأن ثمة فروقا بين الشهادة والرواية، ومنها من حيث العدد، العدد نقبل الغريب والفرد في الصحيح وفي ما دون الصحيح، أما الشهادة فكما قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، بقيت العدالة وقضية الرضا ممن ترضون من الشهداء، هذا ثابت هنا وثابت هنا، لكن العددية من الفروق بين الشهادة والرواية. إن أراد تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه، وهذا بعيد عن أنه يريد هذا، فيقوى اعتراض الحازمي، يقوى اعتراض الحازمي. وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشابهة، لأن هذين ركنين في الشهادة وفي الرواية، الاتصال والشهود والحضور والمشافهة مطلوبان في الشهادة ومطلوبان في الرواية، لكن في شيء، يعني سبحان الله العلي العظيم، العلماء استحضارهم يعني شيء غريب. شوف يقول هنا في هذا، في هذه المسألة قد رب قائل يقول: طيب فيه من وسائل الرواية لا يوجد فيها اتصال ولا مشافهة ولا شهود ولا حضور، من بعيد يكاتبه يجيزه، فقد ينتقض عليه بالإجازة، لأن الإجازة هي مجرد إيش؟ إخبار بمرويه، ما في لا شهود ولا حضور، يثق فيه فيجيز، وأعلى الإجازة كما مر بنا في أول نوع منها إجازة معين لمعين. قال والحاكم قائل بصحتها، الحاكم قائل بصحة الإجازة وهو مذهب الجمهور، لا سيما في النوع الأول من أنواع الإجازة، إجازة معين لمعين لا فيها اتصال ولا فيها حضور ولا فيها شهود ولا فيها مشافهة، وإنما قد يكاتبه من بلد إلى بلد، والحاكم قائل بصحتها. إذن إيش المراد؟ قال وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال. نعم هي مؤخرة فيما يتعلق بطرائق التحمل، لكن جمهور المحدثين على أنه يعمل بها وعملوا بها وأجازوا من أجازوا، والإجازات بالألوف وعشرات الألوف، كما يقول الإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال كما قرر ذلك ابن الصلاح نصه كما مر بنا في المقدمة: إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها، لأن بعض الناس يغرق في السؤال وفي طلب الإجازات إلى درجة أن يلهيه طلب الإجازة من الشيوخ عن سماع الكتب وتمييز الصحيح من الضعيف والفقه فيها، وبعضهم إذا قلت له إجازة قال يا شيخ بس اقرأ وتفقه ودعك من الإجازة، وهذان طرفان متناقضان وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين، وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة. وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم، فقال في كتاب ما لا يسع المحدث جهله: إن شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال: فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه، فإنهما لم يشترطا ذلك ولا واحد منهما. وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث لم يروه إلا تابعي واحد. وقد صرح مسلم في صحيحه ببعض ذلك، وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به. وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية وغيره. نعم. قال رحمه الله: ولا شك أن الاعتراض عليه، يعني على من؟ على الحاكم، بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأن في علوم الحديث جعل العددية شرطا ليش؟ للتصحيح وللصحيح، وفي المدخل إلى الإكليل جعل العددية بالإثنينية وغيرها جعلها شرطا لإخراج الأحاديث في الصحيحين، فما في المدخل خاص وما ذكره في علوم الحديث عام. يقول: الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا أي الاثنينية والعددية جعله شرطا لأحاديث الصحيحين. وقد رد الصنعاني على من جعل الاثنينية شرطا لأحاديث الصحيحين، وكذلك للصحيح يعني كلامه في نظم النخبة عام قال: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. وليس شرطا للصحيح لا للحديث الصحيح وتصحيحه ولا للحديث المخرج في الصحيحين، هكذا يفهم هذا البيت من نظم الصنعاني رحمه الله تعالى. قال: وقد جزم، نعم جزم أبو حفص الميانجي عمر بن عبد المجيد الميانجي، ويقال الميانشي والميانجي، وجدت النسبة إلى موضعين ميانج أو ميانش بالشام وميانه بأذربيجان، ولم يترجح لي إلى أي الموضعين ينتسب أبو حفص. قال: وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم. هنا بوب فضيلة المحقق جزاه الله خيرا بقوله: زعم الميانجي أن الشيخين يشترطان العدد في صحة الحديث في كتابيهما، فقال في كتاب ما لا يسع المحدث جهله هكذا، لكن كمال العنوان إيضاح، إيضاح ما لا يسع المحدث جهله، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في البحر الذي زخر. فقال: إن شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما لا إلا ما صح عندهما. جزاك الله. موعظة النفوس، ونفس المتكلم أولى بالموعظة من السامعين، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا جل جلاله: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية تضمنت معنى يجب، ولا أقول ينبغي ولا يستحب، أن يستقر في أعماقنا وفي سويداء قلوبنا، وأن يؤثر في علمنا وعملنا وسلوكنا وأخلاقنا. يوم العرض على الله عز وجل يخبرنا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته أنه لا ينفع المال ولا كثرته، ولا البنون ولا كثرتهم ولا جمالهم ولا طولهم ولا عرضهم، ولا ما تفرع من الذرية منهم. وهذه أمور يفاخر الناس ويكاثرون بها ويجعلونها من صلب الزينة، لكن من الذي ينتفع ومن الذي يستفيد؟ هو الذي عاش بقلب سليم ولقي الله يوم العرض عليه بهذا القلب الذي سينتفع به، ولا بد إن أدركته العناية الإلهية وتغمدته رحمة الله تبارك وتعالى. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احفظ عن ابن القيم في كتاب الداء والدواء ما يقول. يقول رحمه الله تعالى: يقول لا ينتفع، لا يكون قلب العبد سليما سلامة مطلقة إلا إن سلم من خمسة أمور. لا يمكن أن يكون قلب العبد سليما لينتفع به يوم العرض على الله إلا إذا سلم من 5 أمور. لاحظ هذا مع التوصيف، والعصر عصر توصيف، وصف توصيف. يقول: الشرك المناقض للتوحيد، لا سيما أنواع الشرك الخفية التي تحمل الإنسان على القيام والقعود والاستمرار في العمل والسعادة والحزن، وهو أخفى من دبيب النمل. بعض الناس لا يمكن أن يتحرك بحركة، ولا يمكن أن يجود ولا يتقن في علم ولا عمل إلا إذا أثني عليه، ثم تسول له نفسه بأن تلك عاجل بشرى المؤمن، يحتاج إلى ورع وإلى تقوى للتفريق بين محبة أن تكون عاجل بشرى المؤمن أي الثناء الحسن، وبين الشرك الخفي، وهو أنه لا يتحرك إلا إذا زكي وأثني عليه، والله المستعان. ثانيا، البدعة المنافية في الشرك، قال المناقضة، البدعة المنافية للسنة. ثالثا، الشهوة، عجيب، زين للناس يحبوا الشهوات، الشهوة المنافية للأمر، من الأوامر الواجبات، من الأوامر الأمر بترك المنهيات، اتق المحارم تكن أعبد الناس. رابعا، الغفلة المناقضة للذكر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، شوف، واتبع هواه. الخامس ما هو لابن القيم؟ الهوى المناقض للتجريد والإخلاص. ابن القيم يقول: مضمون الآية: إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب مطلقا لا تتحقق إلا بهذه، بالبراءة من 5 أمور: الشرك والبدعة والشهوة المخالفة للأمر، لا تنسى مو كل شهوة، والشهوة المخالفة للأمر، والغفلة، والهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. سلامة القلب تكون من الشرك ومن النفاق ومن الكبر ومن الحقد ومن القسوة ومن الحسد ومن الغفلة ومن العجب ومن الرياء ومن السمعة. يحتاج الأمر إلى مجاهدة، لكن أحسنوا الظن بربكم أنكم إذا جاهدتم أنفسكم لتبلغوا بها إلى الله بإذن الله سيشرح الله صدوركم ويسر أموركم ويهديكم، لأن الله عز وجل قضى وحكم فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، كما جمعتنا هاهنا من غير نسب ولا مصلحة دنيوية، فاجمعنا لديك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويوم الخميس إن شاء الله درس السيرة، وسأوزع ألفية السيرة النبوية إن شاء الله في أثناء الدرس.